الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، الشيخ يتكلم عن الزيادة على النص، هل هي نسخ أم لا؟ قال: المثال الأول قراءة الفاتحة فرض عندنا في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. والطمأنينة واجبة في الركوع والسجود عندنا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والطهارة شرط في صحة الطواف عندنا، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة. ولأنه صلى الله عليه وسلم طاف على طهارة، وفعله دليل على الوجوب. وعند الحنفية القراءة المطلقة هي الواجبة، من قوله سبحانه: فاقرأوا ما تيسر منه، والفاتحة زيادة. والركوع المطلق هو الفرض، من قوله سبحانه: اركعوا واسجدوا. والطمأنينة زيادة. والطواف المطلق هو الفرض، من قوله سبحانه: وليطوفوا بالبيت العتيق، بالبيت العتيق. والطهارة زيادة. شيخ، كلها مقابلتها، لكن الفاتحة متى تكون زيادة؟ اللي بدأ نعم، وقال ذكر الفاتحة أول شيء، قال: قراءة الفاتحة فرض عندنا في الصلاة. يا ربها للمأموم، هم يقولون ما يقول أحناف، لا المالكية، هذا ما هو المالكية يقولون أنها ليست واجبة، لا ما يقول بوجوب على المأموم. منفرد، منفرد لو كانت في المنفرد، منفرد ما هي زي، ما في زيادة. حنفية ردوها في الصلاة، لأن الله يقول: فقرأوا ما تيسر منهم. قالوا: هذا صادق بأي آية من كتاب الله. وحديث الفاتحة عندهم أحاد، ولا أحاد لا تبين مجمل القرآن، لأن هذا يعتبره نسخ، ولا أحاد عندهم لا تبين. شيخ، لا تكون أراد بها زيادة على مطلق النص، فقرأوا ما تيسر منه. قلت لك إنها ما بالنسبة لنا ما هي زيادة، لأنها أصلا ليست واجبة، مبينة. نعم نعم، مبينة. نعم، جزاكم الله خير شيخنا. قال: والطمأنينة زيادة، والطواف المطلق هو الفرض، من قوله سبحانه وتعالى: وليطوف البيت العتيق. قال: والطهارة زيادة، فلو وجبت هذه الزيادة لكانت نسخا للمطلقات الثابتة بالقرآن. هذا عند الحنفية، قال: البيان زيادة. نعم، إذا كان ما هو قرآن يردوه. نعم، لأنه نسخ، ولا حاجة لتنسخ القرآن. قال: والأخبار الموجبة لهذه الزيادات وأخبار أحد، وأخبار الأحاد لا تكون ناسخة للقرآن، لأن المضمون لا ينسخ، لا ينسخ المقطوع. نعم. قال: المثال الثاني التغريب يجب عندنا مع الجلد، لقوله صلى الله عليه وسلم: جلد 100 وتغريب عام. والحنفية يرونه زيادة على الجلد المذكور في القرآن، وهو نسخ، نسخ القرآن بأخبار الأحاد لا يجوز. رد الحديث. نعم. قال: والفرق بين المثال الأول وهذا المثال هو أن الزيادة في المثال الأول صفة في الأصل المزيد عليه. أيوة شيخ، كيف صفة؟ ما هو وجهه، وجه الكلام. احنا قلنا أن الزيادة ساكت عن النص الأول، والجلد ما تغير. إذن ما غير، قالوا هما وجه يكون زيادة، لأن الجلد كان كافي. وإذا اعتبرنا الحديث يصبح جزء من الحد، جلد زيادة، وهذا زيادة. نعم، وهذا نسخ، ولهذا سرد الحديث. نعم، الله عليكم، توجيه كلامه. قال: والزيادة، قال: والزيادة هنا متميزة عن الأصل المزيد عليه، لا يقال إن الطهارة متميزة عن الطواف، لأننا نقول لسنا نعني بالطهارة الوضوء، بل صفة المكلف الحاصلة حين الطواف، بدليل أنه لو أحدث بعد الوضوء لم يطف، لأن الطهارة حين الطواف لم تحصل. أنا بجي يطوف ما يشترط الطهارة؟ لا لا، عند الجمهور، عند الجمهور. قال لي الحنفي هم اللي يقول لا يشترط الطهارة. اي نعم نعم، لكن الجمهور يشترطون عند الطهارة، لأن الطهارة حين الطواف لم تحصل، وإنما يرى أصحابنا أنها ليست بنسخ، لأن العبادة المطلقة المأمورة بها من حيث هي لا تنافي شيئا من القيود، فأجزأت ولم يجب قيد معين، فإذا وجب القيد المعين كان زيادة على وجوب الأصل لا رافعا له، كعبادة زيدت على عبادة، فلا تكون الثانية ناسخة لحكم الأولى. المسألة الثانية، اختلف إذا نسخ المنطوق هل يزوم من ذلك نسخ المفهوم أم لا، والمسألة مسألة نظر وبحث. قال: أما مفهوم الموافقة فمثاله احتجاج الحنفية على أن الحر يقتل بالعبد بقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه ومن جرحه جرحناه. ما استدلوا بهذا؟ استدلوا بالنفس بالنفس، ولذلك طبقوها في الذمة، يقتل حر مسلم بالذمة عند الحساب، لا تمسكا بالنفس بالنفس. الحنفية شيخهما في المذهب هنا الحنفية فقط الذين يرون أنه إذا نسخ المنطوق ما هم مستدلين بالحديث، مستدلين بالآية. نفس بالنفس هذا يوجب القصاص من الحر من المسلم إذا قتل الذمي، ونحن عندنا ولا يقتل مسلم بذمي بكافر ولا حر بعبد. قال: فإذا وجب ذلك في عبده فوجوبه في عبد غيره أحرى وأولى. فيقول أصحابنا: هذا الخبر منسوخ عندنا لأنكم لا تقولون بأن الحر يقتل بعبده. والجواب عندهم أنهم يستدلون بفحوى هذا الخطاب وإن كان أصله منسوخا، إذ لا يلزم نسخ الفحوى نسخ أصلها. شيخ الصحيح إذا نسخ الفحوى، إذا نسخ الأصل نسخ الفحوى. قالوا أن المقيس حكم والأصل حكم، ويجوز نسخ كل واحد من دون الثاني. ومثلوا لهم عنهم بأن المسلم كان إذا خاف الموت مع المسلمين يشد كفار ثلاثة رئيهما، فهمت؟ فنسخ هذا عندنا على القول به أنه لا يستشهد إلى العدل. قالوا هم يبقى الذمة يشهد على بعضهم بعضهم ليس معهم غيرهم، ونحن إذا جاءنا ما نقبل منهم إلا الحلول. جاءنا نحكم فيهم شرعنا، وإذا ما جاءنا ما نسال. قال: فين حلوهم؟ قال: وأما مفهوم المخالفة فمثاله احتجاج أصحابنا على أن الوصية للأجانب غير فرض بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فمفهومه أنها لغير الوالدين والأقربين غير فرض. وبقول أهل الظاهر، ويقول أهل الظاهر هذه الآية منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. والجواب عند أصحابنا. هو محققون قال أنها منسوخة بآية الوصية، آية المواريث، بآية ما هي الوصية المواريث. يعني قال: والجواب عند أصحابنا أن الآية لها جهتان في الدلالة، جهة منطوق وجهة مفهوم، فلا يلزم من نسخ. ما يقولون مفهوم مخالف. احنا ابو حنيفة يقولون من الأدلة الفاسدة بالشرع لا يقولون. لكن شيخ يتكلم عن المالكية قال عند أصحابنا. لكن هو يناقش الحنفية. الحنفية لا يقبلون مفهوم المخالف. قالوا أصلا أدلة فاسدة. قال: فلا يلزم من نسخ مقتضى إحدى الجهتين نسخ مقتضى الأخرى. المسألة الثالثة: اعلم أن الأصل النقلي يعلم كونه منسوخا بوجوه، منها متفق عليه ومنها مختلف فيه. فمن ذلك أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كونه منسوخا بالصريح كقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكنت نهيتكم عن زيارات القبور فزوروها. فهذه الأخبار علم منها الحكم المنسوخ. ومما احتج به بعض أصحابنا على طهارة جلد الميتة بعد الدباغ قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فتقول الحنابلة: هذا منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب. أنا خرج شيخ ذكر هنا سبق تخرجوه من أو استوى الشيء أنا خرج. شيخ أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والطبراني وابن حبان وابن أبي شيبة والبيهقي. شيخ ذكر بأنه صحيح هنا أبو حقيق ذكر بأنه صحيح. أبن طيب حذير أيها الهاتف الجزاء وقد صدر. هذا ناسخ الآخر لأنه قد لا تنتفع من ميتتي بجلد ولا عصب. شيخ في رواية أخرى أنه كان هذا الكتاب